فين الطلبة؟ دول اللي سجلوا اخر حاجة؟ كل ها؟ اي سجل زي مش موجود. تخلي الاخ ادم يكتب اسمك. كنا طلاب العلم قبل ان نبدا الحاضرين يسجلوا حضورهم في الكشف بتاع الحضور اللي هم طلبة العلم اللي حريصين على الرسالة التجبرية ان شاء الله. اتذكر انك انت قبل ما تمشي تفوت على الاخ ادهم تحضر نفسك. ان شاء الله الثلاثاء القادم فيه اجازة يعني ظروف خاصة ونكمل الثلاثاء اللي بعد ان شاء الله. اخر حاجة وقفنا عند القاعدة السابعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فهذه هي القاعدة السابعة والأخيرة في ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. هذا المنهج الذي فصله شيخ الإسلام تيمية في كتابه الرسالة التجمرية. وبهذه القاعدة يكون تقريبا شيخ الإسلام تيمية قد فصل هذا الباب تفصيلا دقيقا ونقد المخالفين من المتكلمين وخصوصا الأشعرية نقدا دقيقا على أعلى مستوى ممكن أن يصل إليه العقل البشري في النقد صراحة. يعني هذه القواعد كان طلاب العلم يدرسون خلاصة ما في القاعدة، لكن بعد قراءة هذه القواعد كلمة كلمة تبين لنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يرقى بعقل صاحب المنهج السلفي في كونه يستطيع أن يخاطب أعظم عقول للمخالفين أيا كان منهجهم وأيا كان طريقتهم. لكن ما كتبه شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية كشف ذلك وبينه. ولذلك احنا سنتحدث عن هذه القاعدة إلى ما شاء الله في هذه المحاضرة، وما تبقى منها فهي لكم تقرؤونها إن استطعتم فهم ما جاء في بقية القاعدة، وإن كان هو القصد منه أنه هو يأخذ بالأشعرية إلى أقصى مدى، يعني يقول لهم أنا معكم وشوف هتوصل لغاية فين. فهذه القاعدة يقول فيها إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. المقصود بالسمع هنا إيه؟ كتاب والسنة. يعلم بالعقل ايضا، يعني مش بس زي ما بعض الناس بتتوهم ان الدليل العقلي الانسان يستدل عليه بعقله منفصل عن الدليل النقلي الممثل في الكتاب والسنة. لا، ربنا سبحانه وتعالى في داخل الدليل النقلي اللي ورد في الكتاب والسنة يخاطب العقلاء بأدلة العقل، يعني أدلة الشرع مش أدلة نقلية فقط، لا، أدلة نقلية وإيه وعقلية. فالمتكلمون يظنون أنهم بعقولهم فصلوا الأدلة العقلية عن الأدلة النقلية، يعني هم أصحاب الأدلة العقلية وما جاء في القرآن والسنة يمثل الأدلة النقلية. فمتنين يقولون لا، هذا تصور خاطئ، لأن القرآن جاء بكمال البيان في الأدلة العقلية قبل النقلية. يعني إذا خاطبنا الله بآية ذكر في نهايتها ما يدل على الدليل العقلي، لكن احنا نظرا لمتطلبات ديننا في ان نقدس ونعظم ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب او سنة، نقدم ما اخبر الله تبارك وتعالى به على انه هو ده الاصل، احتراما منا لديننا ان نتعامل مع الكتاب والسنة على ان اللي ورد فيهم حقائق، فنصدق في باب الخبر وننفذ في باب الامر. هذا ما يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يعني ذلك أننا نلغي العقول فيتأسدون علينا بأن هم أصحاب العقول وإحنا أصحاب المنقول وأصحاب الظواهر اللي أصحاب الجمود والتحجر وأصحاب العقول الرجعية والمتخلفة كما زعم بعضهم. نقول لا، إن ما ورد في القرآن والسنة هو أكمل عقلا وأرجح بيانا من أصحاب العقول أنفسهم. هذا ما يريده شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبينه في هذه القواعد من خلال قضية الصفات. يعني انتم تظنوا اثبات الصفات او عدم اثبات الصفات بطريقة العقل، فان الاشعرية يثبتوا كم صفة؟ الصفات السبعة، اثبتوها بادلة عقلية، فظنوا ان القرآن اتى كنقل فقط ليس فيه عقل، وبدأ يقولوا لا ممكن يتعارض النقل مع الايه مع العقل، والحقيقة ليس كذلك. زي ما الشيخ السام التامية بيقول ان كثيرا مما دل عليه السام، ان يقال ان كثيرا مما دل عليه السام يعلم بالايه بالعقل ايضا. والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد اليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. يعني دلوقتي القرآن بيبين داخل النص ها ما يستدل به العقل ويرشد اليه، تلاقي فيه كده لمحه داخل النص بتخاطب العقل، ما فيش ايه في القران الا كده. يعني اي ايه في القران تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرها فيضرب فيها مثلا وينبه على ضروره فهم العقل، او تكون الآية في نهايتها فيها اسم او وصف من لوازم ما جاء في الآية، او يكون مثلا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقول مباشرة، كان يقول مثلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ده دليل عقلي مع انه ورد فين في النقل في القرآن اهو. فانه سبحانه وتعالى يبين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على الميعاد وإمكانه. هم يقولون ثبوت النبوة، يعني أصل الخلاف بين العقل والنقل عندهم إيه؟ الخلاف سبب أنهم يعتقدون أن إثبات النبوة يتوقف على تصديق العقل وتكذيبه. يعني افرض واحد مش مصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام، بلاش واحد بس، الأمة كلها جاءها رسول فكذبته. الأمة هذه كل واحد ربنا خلقه له عقل، يبقى مجموع العقول اتفق على تكذيب الرسول. فهل هذه حقيقة صادقة ان لو الناس اجتمعت على تكذيب رسول ما يبقى الرسول ده هو مش صادق، ولا الرسول صادق والعيب في عقول الناس؟ ها، العيب في عقول الناس مش كده؟ هم بيقولوا بقى لا، لولا العقل ما صدقنا النقل، لولا العقل ما ايه ما صدقنا النقل. وهي التي ذكرناها في في في بعض المحاضرات، ان هم قالوا العقل اصل في ثبوت النقل، فبتيمية قال لهم لا، العقل اصل فين؟ في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوته. فلو ان جميع الناس كذبوا رسولا ما، فهل العيب في الرسول ولا في من كذبوه؟ في من كذبوه، والرسول صادق حتى ولم يؤمن به احد من الناس على الاطلاق. فهم لما بنوا اصل النقل على تصديق العقل وقالوا مش ممكن يصح النقل الا اذا صدق العقل، فظنوا ان العقل مقدم على الايه؟ على النقل. شفت الحكاية جاية ازاي؟ والعقل ايه؟ اصله مقدم على النقل. يبقى اذا نقدم القواطع العقلية على النصوص الظنية، دي مصطلحاتهم كده، او على الادلة السمعية، او على الادلة الخبرية، فحصل التعارض. فبتانية بيقول هم لا يعلم ان القرآن جاء بأدلة عقلية على إثبات النبوة وإثبات الرسالة من خلال الأدلة القرآنية نفسها. إزاي؟ يعني هل يعقل إن في رسول من الرسل يأتي إلى الناس ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الإيه؟ الوتين؟ في واحد يتكلم على نفسه بالطريقة دي؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل، أقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق إيه أن تخشاه. هل يتصور عقلا إن في واحد جايب رسالة جايبها من عنده يقوم يقول في نفسه كده؟ أو يقول في نفسي عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ يبقى ده دليل عقلي على طول ويقيني إن مش ممكن يكون ده واحد جاي من عند نفسه او يدعو الى نفسه او يكون كاذب. لو كان هذا غير صادق لكتم هذا الكلام ما بلغه عن ربه، لكن كونوا بلغوا يبقى ده امين فعلا. او يقول مثلا لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي مبين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى معنى ذلك بيقول ما هو قدامكم فيش اي خلاف، انظر بعقلك ودقق هتلاقي القرائن. وبعدين الرسول كان امي، وده مثبوت في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بينهم فترة ما اتهموه بالكذب ابدا. دي كلها ادلة عقلية وقرائن واحوال تدل على صدق الرسول، وليست الادلة نقلية فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأدلة نقلية تحتوي في داخلها على أدلة عقلية مفصلة، وليس كما يزعمون في طريقتهم لإثبات النبوة. يقول لك كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على الميعاد وإمكانه، والمقصود بالميعاد اللي هو إيه؟ الجنة والنار ويوم القيامة وأحداث الآخرة. هذه ايضا في داخل الادلة النقلية هتلاقي ادلة عقلية على اثبات هذا الحقائق. ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، وان كل ظالم له نهاية والا يفسد الكون. وربنا سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، على ان الظالم له نهاية. لو بقي الظالم ابد الابدين دون عقاب من ربه لفسد السماوات والأرض. فالواحد لما يستدل بهذا من جهة العقل يستدل به على أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، ولا يمكن أن يبقي عبدا يظلم الآخرين أبدا أبدا. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها أو يستدل بها عليها اللي هو العقل يعني. المقصود بالمطالب اللي هي إيه؟ المطالب اللي هي مطالب أبحاث الأسماء والصفات والغيبيات، ده المقصود بهذه المطالب. مطالب دي يعني ما يطلبه الناس من العلم والمعرفة في هذا الباب، الباب ده اللي هو إيه؟ توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بكل ما أخبرنا الله عنه من الغيبيات. هذا الباب بيقول المطالب أو من يطلب هذا الباب سيجد أن هذا الباب باب شرعي من جهتين، ليس من جهة الخبر فقط، ولكن من جهة الخبر ومن جهة العقل أيضا. يعني الخبر والعقل دم في النقل، ورد بهم القرآن ورد بهم السنة. فهمني يا أخوانا ولا الكلام صعب النهاردة؟ كمان دي طريقة شيخ الإسلام في الكتابة والشرح، وبعدين خلاص يعني بعد السبعة كده خلصنا التدمرية فعلا يعني كده تكاد تكون التدمرية انتهت بهذه المحاضرة المتعلقة أو بالقاعدة السابعة. ليه؟ لأن هي دي اللي خلاص ما عادش عند ابن تيمية في التدمرية غير القاعدة دي. بعد كده الكلام سهل قوي وميسور، كلام عن الشرع والقدر وأمور سهلة، وإن شاء الله عز وجل يعني نسعد بها ويكون الكلام مؤثر في واقعنا، وليس فقط كما يظن البعض من الكلام كلام لا طائل من خلفه بسبب صعوبته، وإن الناس عايزة حاجات سهلة وبسيطة. لا، الكلام ده أهم ما يمكن بالنسبة لمن أراد دعوة التوحيد والثبات عليها ومناقشة المخالفين والزود عنها، عن هذه العقيدة يتطلب هذه الدراسة. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية. أقيسة إيه؟ عقلية. إيه هي الأقيسة العقلية؟ لأن ربنا يقول مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون، فإن نبه على العقل وإن في أمثال ضربت. ويضرب الله الأمثال للناس، يعني في أمثال ضربت. إحنا قلنا الأمثلة اللي ضربت بتنحصر في ثلاثة أنواع من الأقيسة في باب الغيبيات: قياسان لا يجوز ضرب الأمثلة من خلالهما، وقياس واحد يجوز ذلك في هذا الباب. القياس اللي لا يجوز في باب الغيبيات اللي هو قياس ايه؟ قياس التمثيل والشمول. والقياس اللي يجوز في حق الله تبارك وتعالى قياس الايه؟ الاول. احنا بنقول ان لا يعني ان لا نضرب قياس التمثيل والشمول في حق الله الا نستخدم قياس التمثيل والشمول في ما يتعلق بالاخبار عن عالم الشهادة وما فيه. يعني دلوقتي في القياس قل سيروا في الارض فانظروا، اما قل سيروا في الارض فانظروا على طول ده قياس، هيبقى يا تمثيل يا شمول. ان الامم السابقة ربنا سبحانه وتعالى اهلكها لما كذبت، يبقى بقياس التمثيل والشمول لو انتم كذبتم ايه اللي هيحصل؟ سيهلككم الحق سبحانه وتعالى. ده قياسه. فالواحد لما يجي يحسبها بعقله، طيب ادي عاد وده ثمود وهذا ما حدث له لأنهم كذبوا الرسل، طب يبقى لو انتم كذبتم هيحصل نفس الكلام. ده قياس تمثيلي أو شمولي بس يتعلق بعالم الغيب والعالم الشهادة، عالم الشهادة. لكن لو كلم الحق سبحانه وتعالى عباده عن عالم الغيب فإنه ينبه على أن عالم الغيب لا يصح فيه إلا قياس الأولى، زي ما ربنا قال ولله المثل الأعلى. وابن تيمية ضرب أمثلة كثيرة في القياس الأولى أثناء المحاضرات التي تقدمت. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، يعني مسألة الأقيسة والحديث عنها في باب الإلهيات يقاس فيه بقياس الأولى وليس بقياس التمثيل والشمول. هو فعلا ابن تيمية كان دايما ينبه على هذه الحقيقة، زي ما احنا بنذكرها كثيرا في المحاضرات على اعتبار ان دي اساسية عند طالب العلم. يعني ما ينفعش طالب علم الان هيتكلم في توحيد الاسماء والصفات بغير أن يستوعب بدقة قضية الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأول. لازم يعرف الأقيسة كويس وإيه اللي يجوز في حق الله وإيه اللي يجوز، لأنه لو تكلم في هذا الباب بغير فهم لهذا ممكن يجي قياس تمثيلي وشمولي يستخدمه هو في باب الغيبيات فيبقى مشبه، أو يأتي على قياس الأولى يسمعه من أحد الناس فيقول لك لا ده قياس تمثيلي وشمولي فيطعن في العقيدة مع ثبوت النصوص الدالة على أوصاف الحق تبارك وتعالى وعلى بعض الإشارات أو ما شابه ذلك، فيقول لك لا لا يشار إلى الحق سبحانه وتعالى لأن ده تشبيه، هو في الحقيقة ما هو إلا إثبات الوصف بقياس الإيه الأولى. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. أي تفضل. لا ما يعني هي قاعدة عامة، وتلك الأمثال نضربها للناس، قلنا هي حيكون قياس تمثيلي أو قياس إيه شمول، يبقى هذا لا يستخدم ولا تقيسه في باب الغيبيات، ولكن يقاس في عالم الشهادة وفي الأحكام التكليفية. طب لما يضرب مثل فيما يتعلق بعالم الغيب يبقى في هذه الحالة نفهم من المقصود أن قياس إيه الأول، يعني وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون بإيه؟ بالله تبارك وتعالى من خلال ما يجوز في حقه من الأقيسة وما لا يصح في حقه، ما أثبته لنفسه من أقيسة وما نفاه، إنه قال ولله المثل الأعلى وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فقول وتلك الأمثال نضربها للناس. إن كان في عالم الشهادة هيبقى قياس إيه تمثيل أو شمول أو أولى، لأن الأولى برضه يضرب في عالم الشهادة، وإن كان في عالم الغيب هيبقى قياس الإيه الأولى فقط. المعلومة دي لازم تمحصوها كويس. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني يسمي ما يعلم بالعقل فقط أصولا عقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني هو عايز يقول الأصول، كلمة أصول هما بيتكلموا عن الأصول أي أصول العقل في التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال معتقد الأشعرية، ده اللي يقصد ابن تيمية في كتاب الأصول. فبيقولوا الأصول إيه؟ يعني الأصول عندهم معرفة الواجب والممكن والمستحيل على الله تبارك وتعالى عقلا، دي سموها أصول، حتى إن هم أطلقوا مصطلح أصول الدين على هذا. يعني أصول الدين عندهم أما يقول لك الأشعرية علم الأصول، فالمقصود بعلم الأصول إيه عندهم؟ ها؟ القواطع العقلية سماها كده، أو الواجب والممكن والمستحيل في حق الله، الواجب والممكن أو الجائز والمستحيل في حق الله. أقول لك إيه دلوقتي، هذه أصول، أصول ينبغي للعقل أن يعرفها، فالأصول العقلية دي يظنونها مستقلة عن إيه؟ عن أدلة النقل. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن هم يقولون إن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني الأول أنا أعرف بعقلي هل الرسول ده صادق ولا كاذب، فإن صدقت يبقى كل اللي جابه حق، وإن كذبت يبقى كل اللي جابه باطل. ليه؟ لأنهم يعتقدون إن العقل هو أساس ثبوت النقل، وهذه ليست حقيقة. ولذلك يقول ثم إنهم قد يتنازعون في هذه الأصول أو في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، إيه هي الأصول دي بقى؟ فهم يقولوا مثلا طائفة تزعم إن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. يعني الأصول العقلية، واحد يقول لك دلوقتي مصطلح الأصول العقلية، احنا عرفنا كلمة الأصول من خلال تقسيمات الأشعرية. أصول الدين عندهم تعني معرفة الواجب والجائز والمستحيل على الله تبارك وتعالى. فهل مسألة حكم العقل بالتحسين والتقبيح يدخل في هذه الأصول؟ لأن مسألة التحسين والتقبيح هي اللي هتحكم لي، ف في قضية إن كان الرسول صادق أو كاذب. أنا استحسنت الرسول يبقى صدقت، لم أستحسن الرسول ولا كلام الرسول يبقى أنا كذبت. فمسألة التحسين والتقبيح دخلوها ضمن الأصول، وناس قالوا لا ملهاش علاقة بالأصول. تقبلك إزاي؟ يعني تيمية يقولوا الأصول بتطلع إيه؟ أو واحد هيسأل ما هي هذه الأصول؟ فبعض الناس دخلوا فيها مسألة طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه دخلوا في هذه الأصول، وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. يعني إيه حدوث العالم من هذه الأصول؟ يعني بيقولوا لابد لكل مكلف أن يتعرف على أن العالم حادث مخلوق بعد أن لم يكن. يقول لك العقل يعرف ذلك بنفسه، لكن احنا بنقول معرفة ذلك مش بس موكولة للعقل، لا، معرفة ذلك مردها إلى النقل، والنقل خاطئ من العقول، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده دليل عقلي بس ورد فين؟ في النقل. فأنت هتقولي لا، العقل شيء والنقل شيء آخر. هذا فصل لما ورد من الحقائق في كتاب الله عز وجل، وقوله في كلام الله في كتاب الله بغير علم. لأن هذه الطائفة التي تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. يعني أقول لك أنا أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى موجود في إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى موجود من خلال إثبات خلق العالم وحدوثه. فقالوا مثلا المخلوق دل على خالقه، دي أشياء بديهية موجودة مش محتاجة هتعملها أصول ليه؟ وتبدأ تحكم بها على مسألة ثبوت النبوة أو عدم ثبوت النبوة. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثه وحدوثها لا يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. الكلام طبعا لفة شوية كده، لكن هي مش القضية مش مشكلة ولا مقبلة. هو عايز يقول ابن تيمية ايه؟ بيقول ان هم باصولهم العقلية، باصولهم العقلية هذه اللي اثبتوا بها الصفات ونفوا بها الصفات، بيحلل ايه السبب في ان هذه الاصول التي اعتمدوا عليها ادت بهم الى ان يجعلوا بعض الصفات من الفروض اللي الإنسان يجب أن هو يتوصل إليها بعقله، وأكثر الصفات ينفونها ويلزمون الناس بنفيها على اعتبار برضه أن العقل هو الذي دل على ذلك. فابن تيمية بيقول لأن هؤلاء أصلا في إثبات الرسالات السماوية لا يعتمدون على طريقة الأنبياء والرسل وطريقة الصحابة في فهمهم وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا لا، احنا آمنا بالرسول وصدقنا كلامه لأن العقل أثبت ذلك ودل عليه، فبيجعل العقل أصل في التصديق بالرسل. واحنا بنقول لا، العقل أصل في العلم بالإيه؟ بدعوة الرسل، الرسل جاءت فصدقناها. دليل صدق الرسول ما هوش متوقف على حكم العقل، حكم العقل عندهم أعرف أنه رسول إزاي؟ قالوا من خلال المعجزات، من خلال ايه؟ المعجزات. فالمعجزة خارق للعادة، العادة عبارة عن مفعولات او مخلوقات، هذه المخلوقات دلت على وجود خالق واحنا شايفينها عادة. فاذا خرقت العادة حصلت فيه معجزة، يبقى في هذه الحالة الامر ان هو دل على صدق الرسول. بس احنا بنقول لا، كفاية المعجزة الوحدة مش كفاية، لان خارق العادة ايضا قد يحدث على يد شيطان أو يحدث على يد ساحر. فيضاف إلى ذلك قضية قرائن وأحوال لازمة في إثبات صدق الرسول. إيه هي القرائن والأحوال؟ إن إحنا عشنا مثلا معاه وعارفين، وعارفين لا يمكن أن يكذب، عارفين إن هو يعني زي ما خديجة ذكرت رجل يصل الرحم ويكسب المعدوم ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق، واحد بهذه المواصفات معقولة سيأتي بمعطرات؟ مش ممكن الكلام ده يعني يحدث. ده بالإضافة للمعجزات أيضا في أشياء أخرى، إن سمت نفسه وهيئته وشكله صلى الله عليه وسلم لما تنظر إلى كلامه الذي يذكره لا يمكن أن يقول هذا واحد عادي. خد انت أي شريحة كده وليكن 10% ولا 5% ولا 1% مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم واقرأ كلامه بغض النظر عن قضية إعجاز القرآن، لكن انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه. مش ممكن يكون ده شخص عادي، لازم يكون رسول. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في علاقته وحرصه على الناس والمنهج الذي جاء به في نصح الناس إلى الخير ودفع إلى فعل الخيرات ودفع الشرور عنهم، اللي هو منهج التكليف والتشريع، المنهج ده فعلا يدل عليه أنه رسول. يبقى احنا آمنا بأنه رسول ليس فقط من خلال المعجزة كما يثبتها المتكلمون في مسألة خرق العادة وحدوث المخلوقات وما شابه ذلك، لا، في قرائن وأحوال مجتمعة دلت على صدق الرسول. والرسول عليه الصلاة والسلام احنا نقول هو صادق سواء صدقه الناس او لم يصدقوه، فهم بيقولوا احنا بنعمل ايه؟ نقول طيب هم ترمى القضية قضية عقلية بس، يقول لك احنا مش هنصدق بالرسول الا من خلال اصولنا العقلية. اصولنا العقلية بتقول ايه؟ بتقول ان العلم بالصانع لا يمكن الا باثبات حدوثه. إثبات حدوث المصنوع بالصنع، هنا خلي بالك وصف الكلمة هنا محتاجة نظر برضه، لا يمكن إيه؟ أن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأشياء، هو ده الصح، إنها مش إثبات حدوث الصانع. الصانع سبحانه وتعالى، وإن كان الصانع من أسمائه المقيدة، يعني واحد يقول لك الصانع من أسماء الله، نقول نعم من أسماء الله المقيدة، إن الله صانع ما شاء. هتلاقوها في قيمة الأسماء المقيدة بالنسبة للصانع. العلم بالصانع لا يمكن إلا عندكم إيه يا إخواننا مكتوبة إيه؟ إلا بإثبات حدوثه؟ ها؟ يبقى كلمة العلم بالصانع هي إيه؟ العلم بالصانع إن فيه صانع ومصنوع، يعني هو يقصد هذا، إلا بإثبات حدوث المصنوع. وإيه؟ ها؟ أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصنع لا يمكن إلا صح أحسن اللي هو المصنوع، يعني أقول لأن الناس تستقيم العبارة إن ما كانش هو ده قصده، المقصود بها حدوث العالم. فإثبات حدوث العالم وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الإيه؟ الأجسام، حدوث الأجسام. يقصد أن المخلوقات حادثة، أن المخلوقات حادثة، وكلمة حادث ديت يعني شيء حدث. هنا برضو والله يعني التعبير ده هو فيه نظر. ليه؟ لان التعبير ده ادخلهم في نفي اوصاف الحق، وده اللي عايز يوصله ابن تيمية عن طريق كلمة الحدوث. الفعل والمفعول، لاحظوا معايا في النقطة دي، اما اقول فيه فعل وفيه مفعول، ما شاء الله استوعبت أصول العقيدة. الله يبارك فيك. الله يجزي خير اللي قام بطباعة 30 نسخة، وكل نسخة فيها 5 اسطوانات من محاضرات أصول العقيدة، كل نسخة فيها 6 تقريبا، 6 محاضرات 6 اسطوانات، هم حوالي 25 محاضرة مسجلة بالفيديو، والجودة بتاعتها طيبة تسمع وصوتها كويس يعني، ودي مهمة جدا لطلبة العلم خصوصا الدارسين المذهب الأشعري، هذا يفيدهم جدا جدا في باب العقيدة. جزا الله خير، ربنا يسمع تعالى يعلم جميع حسناتي، ونتمنى من إخواننا إن شاء الله نشرها بقدر ما تستطيع لطلاب العلم، مش بس حتى اللي هم الأشعرية، لا، وحتى أي واحد محتاجها. نعم. نرجع بقى لإثبات حدوثي لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. حكاية الحدوث دي كلمة حادث أنا أقول فيه فعل ومفعول كلام معقول، لكن لفظ الحدوث نفسه حدث كذا، حدث الحادث معناه المخلوق مش كده برضو؟ حادث يعني حادث اصلا يقول مثلا اصطدام شيء بشيء، يقول لك حصل حادث، الحادثه دي معناها ان كان الناس ماشيه كويس فحصل فيه لبس، او زي ما تقول حصل فيه تصادم بين سياره وسياره فحصلت حادثه. كلمه حادث يعني شيء طرأ على غير العاده، فممكن يقول الحادثه على خارق العاده. خلي بالكم النقطه دي، على ايه؟ خارق العاده. يبقى فيه عاده وخارق عاده. طب ما هي العاده هنقول عليها حادثة لأن هي وجدت بعد أن لم تكن. فالمخلوقات أو المعلولات أو الأسباب اللي بتتولد ديت كل سبب يتولد عنه نتيجة فتحدث عنه نتيجة، يعني النتيجة بتحدث عن سبب. زي ما نقول مثلا إن الأب سبب في وجود الابن، يبقى حدوث الابن ووجوده حدوث بمعنى الوجود، أو الحدوث بمعنى خرق العادة. التعبيرات ديت مختلطة ما مش عارف أحددها. فكلمة حادث دي، فلو ان ربنا سبحانه وتعالى قلنا على افعاله حدوثا زي نزوله الى السماء، اخبرك ازاي نزول ربنا الى السماء؟ هما بيسموه حلول الحوادث بالله، وهذا لا يجوز، يبقى ينفي النزول. خلي بالك من النقطه دي، بخلاف لما نقول الحادث بمعنى المخلوق. يعني كلمه حادث نفسها كلمه عامه مشكله، انا مش عارف احددها. اتقصد الحادث اللي هو خرق العاده؟ أتقصد الحادث اللي هو العادة نفسها والعلل والمعلومات المتتالية، الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الناس من خلالها، ولا تقصد بالحادث وجود العالم بعد أن لم يكن؟ على إن ربنا سبحانه وتعالى هو في الأزل دائم في الأزل وفي الأبد، ثم طرأت المخلوقات ووجدت بعد أن لم تكن، فقلنا عن المخلوقات أنها حادثة. المصطلح ده نفسه مصطلح ما تعرفش تمسكه عند الأشعرية، فهم يستخدموا المصطلحات اللي زي كده العامة، زي مسألة زي ما قلنا قبل كده، زي فكرونا الله يبارك فيكم، ها؟ لا، موضوع الجهة والتحيز، فاكرينه؟ يعني ربنا في جهة ولا مش في جهة؟ أنا مش عارف أمسك اللفظ، إيه اللي في جهة؟ لو قلت ما هوش في جهة يبقى نفيت العلوم، ولو قلت هو في جهة يبقى هو محدث أو هو حادث، شأنه شأن المخلوقات، يبقى متحيز، يبقى في مكان، يبقى محصور، الى غير ذلك مما قالوا. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فهنا المساله ان كلمه الحدوث، ثم بقول لك ايه اهو، واثبات حدوثي لا يمكن الا بحدوث الاجساد، وحدوثها يعلم اما بحدوث الصفات واما بحدوث الافعال القائمه بها. ايه حكايه حدوث الصفات؟ يعني اذا كان عندي جسم والجسم دوت موصوف بالحركه، فالحركة من صفات الحوادث على ما يقولون، الحركة من صفات الايه؟ الحوادث. فطالما في حركة او فعل قام بهذا الحادث يبقى معنى ذلك انه لا يقوم بالحادث الا حادث. لاحظ النقطة دي، عشان يقولوا ايه؟ عشان يقولوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيأتي لفصل القضاء يبقى متحرك، وكل متحرك حادث، وكل حادث مخلوق، يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له مجيء ولا ياتي لفصل القضاء ولا ينزل الى السماء. اللفه دي كلها تحت مسمى الاصول العقليه والقواطع العقليه، وهي لا قواطع ولا غيره، بل هي شبهات شيطانيه، والله الشيطان بيعبث بعقوله، ولذلك هم لا يدرون اهم على بينه من امرهم في النفي او في الاثبات. يعني المعتزله عطلوا ونفوا، والسلف الصالح اثبتوا لله ما اثبته لنفسه، لكن هؤلاء المتكلمون الاشاعره لا هم تبع النفي ولا هم تبع الاثبات. ولذلك ابن تيميه احيانا يطلق عليهم ان مذهبهم مذهب المخنثين. المخنث اللي هو له راجل على جنب ولا ست على جنب، ما احناش عارفين شأنه ايه بالظبط، هو في النص كده. حددني انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز تثبت ما اثبته الله لنفسه ولا تنفي ما نفاه الله عن نفسه؟ إن كنت ستثبت ما تثبت ما أثبت الله لنفسه فهذا القرآن وهذه السنة، صدق الخبر ونفذ الأمر. وإن كنت ستنفي وتكون معطلا كما فعل الجهمية والمعتزلة فهم أشرف وأكرم. عرفنا حتى على الأقل الرجل المخالف شكله إيه، إن دول معتزلة وخلاص. إنما مذهبك لم تجيت على مذهب السلف وتمسكت به تقول لا أنا مع الشرع بس أقدم العقل بأصول العقلية وقواطيع العقلية، فلما أعرف أجيبه يمين ولا أعرف أجيبه شمال، فلزي دول يحيروا. ولذلك دول ما خيرنا الوقت بقالنا 45 محاضرة اتقطع نفسنا وصد كل سطر ذكره شيخ هشام تيمية في مخاطبة هؤلاء. ولتعلموا أيضا إن هؤلاء أخذوا جهدا ضخما وكبيرا في التراث الإسلامي ضيع علينا الكثير. احنا نذكر هذه المعلومات وهذه الكلمات من اجل الثبات على الحق والتمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لو اراحوا الناس يعني الوقت اما نلاقي ان العالم الاسلامي الان باكثر من 60 أو 70% يقول بمثل هذا الكلام، يبقى استاذ في الجامعة ولا دكتور وقاعد بيشرح للناس وقاعد بيتكلم في الفضائيات او قاعد بيتكلم في المساجد في الخطب وكل دماغه مليان اصول عقلية مضروبة من اللي انت شايفينها دي. صحيح بجد والله الاخوة احيانا واحد منهم بعد ما يدرس معانا في العقيدة ويفهم عقيدة السلف ويقرأ الكلام ده هو ذو مستوى عالي بيتحسر على طول على اللي بيشوفه ويقول لي انا قابلت الشيخ الفلاني واتكلم بنفس المنطق بتاع الجماعة دول، كأن احنا متخيلين او واحد يقول لك الكلام ده ما عدى يا شيخ وكلامه انتهى. ابدا والله اشد كبار حتى الان وهم يمثلون الاغلبية الساحقة في المجتمع يتحدثون بمثل هذا الكلام، فلابد من بيانه وكشفه حتى يعلم زيغ هؤلاء وان كانت نيتهم طيبة لكن مذهبهم مذهب باطل. طائفة تزعم ان حدوث العالم من هذه الوصول وان العلم بالصانع لا يمكن الا بإثبات حدوثي وإثبات حدوثي لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. يعني هم عايزين يقولوا إيه، إن طالما في فعل لحادث يبقى حادث، فهم يسموا الأفعال كلها حوادث فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. يعني طالما أن العقل دل على إثبات النبي والعقل عليه الصلاة والسلام والعقل أيضا دل على إن حلول الحوادث وإثبات حدوث الأجسام يكون بالعقل، فهذا معناه إن عقلي يصدق لما أقول لك إن حلول الحوادث بالله لا يجوز ولا يجوز إثبات صفات الأفعال لله. هذا قصد من كلام. شفت بقى إزاي أنا أقول لك صدقني بقى بعالي لما أقول لك إن انفي عن الله صفة المجيء وصفة النزول دي حلول حوادث بالله عز وجل، عقل دي هو اللي أثبت النبوة. يبقى ينبغي أنك تقدم وتاخد بكلامه وتنفي النصوص أو تنفي تعطل الصفات تحت مسمى أن العقل هو الذي أثبت الرسالة. طيب ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، دي أصعب شوية من اللي فات. يعني ايه نقيض قولهم؟ انتوا عارفين العكس يعني. يعني انت لو اثبتت الصفة لله زي صفة السمع، ان ما كانش ربنا متصف بالسمع يبقى المفترض انه متصف بايه؟ بضد ذات. اخبرك ازاي؟ فحيقول لك الكلام ده صحيح في سبعة اللي هي الصفات ايه؟ الصفات الثبوتيه اللي بيقولوا عليها. يقول لك في سبع، يعني ما كانش حي يبقى ميت، وما كانش قادر يبقى عاجز، وما كانش مريد يبقى عاجز، وان ما كانش سميع يبقى ايه؟ اصم، وما كانش متكلم يبقى ابكم، وان ما كانش بصير يبقى اعمى. اخد بالك ازاي؟ هم في السبع دي يقبلوها، لكن في بقيه الصفات ما يقبلوهاش. انت اخد بالك ازاي؟ يعني تيميه هو برضه من تيميه جايبهم كده يقول لهم طب تعالوا بقى نشوف، انتوا اصلا ما تقبلوش الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله. عارفين يعني إيه العقل عارض السمع؟ ها؟ وهو أصله الكتاب والسنة، فيجب تقديمه عليه. والسمع إما يؤول وإما يفوض، إما يؤول عارفين التأويل الوقتي، وإما يفوض التفويض برضو اصبح معروف، واظن دي بقت مصطلحات سهله دلوقتي يعني، احنا حاجات بسيطه دي اللي يعني اما يؤلف اول واما يفوض الوقت عارف ايه، حاجات بسيطه اخد بالك ازاي. يعني احنا وصلنا لمرحله الوقت عارف نقول في التاويل والتاويل والتفويض ان دي حاجات ايه مفهومه، دي عديها عديها صعب. طيب وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بكتاب السنه على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه. سبب تضلالهم ايه؟ اولا او منها ظنهم ان السمع بطريق الخبر طاره وليس الامر كذلك. بطريق الخبر طاره يعني ايه؟ السمع بطريق الخبر يعني يقول لك اصلا اي حاجه تيجي عن طريق القران والسنه فدي من الاخبار اللي ما فيش فيها مخاطبه العقول. يقول لك دي خبر يقول لك خده كده بس وخلاص ما تشغلش عقلك. يقول لك خبر جاءنا عن الله تبارك وتعالى وسمع، ولذلك يقول لك ايه دي اسمها الصفات السبعيه او الخبريه على اعتبار اللي جاي ده تصدق به وفقط ولا تعمل عقلك. هم بيظنوا هذا، فبتقول لهم لا وليس الامر كذلك، بل القران بين ايه؟ ها؟ من الدلائل العقليه التي تعلم بها المطالب الدينيه ما لا يوجد مثله في كلام ائمه النظر، فتكون هذه المطالب شرعيه ايه؟ عقليه فيما بعض، يعني اللي جالنا في القران ما هوش سمع بس. ده سمع وعقل، وانتوا بتقولوا لا ده سمع بس خبر عن الله فقط نصدق، والانسان يعمي عقله ويعمي بصره وياخذ بالكلام على علته. لا ده احنا نقول انت بتاخذ بالكلام ده وتقدس كلام الله عز وجل على اعتبار ان مفيش ارجح ولا اكمل ولا يمكن ان يصل العقل الى مثله. انت فاهم ازاي؟ يعني احنا لما نقول للناس عليكم بالكتاب والسنه وما جاء في الكتاب والسنه ينبغي ان نتقيد بها، ليه؟ لان الكمال من خلالها. فيجي واحد يقول لك ايه الجماعه السنيين دول جماعه متكلفين ورافعين، اهم دول بالضبط شانهم شان الاشعريه بالضبط، الليبراليه والعلمانيه والشيوعيه والمذاهب المعاصره الهدامه دي كلها هؤلاء امتداد لمذاهب الاشعريه والمتكلمين الذين يظنون ان مجرد الالتزام بالكتاب والسنه والنص والدليل تخلف ورجعية. ليه؟ يقول لك كل حاجه هتمشينا على القديم خلينا في الجديد. فهذا لا يعلم ان ما جاء في السمع متجدد الى يوم القيامه من جهه صلاحيته. لان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل هذه الاصول وانزل هذه الكلمات اللي ورد في القران وفي السنه الوحي انزله صالحا لكل زمان ومكان. فاذا ما هيجيش وقت من الاوقات تتعطل فيه الشرائع والاحكام، لان الله عز وجل بعلمه انزل الكمال لخلقه الى يوم الساعه الى قيام الساعه. فازاي انك تقول لا دي مش متجدده؟ فهو يظن ان ما جاء عن الشرع عباره عن تقليد محض ليس فيه اعمال العقل. واحنا نقول لا، اللي جه في الشرع عباره عن اتباع يتوافق مع عقل الانسان وصالح لكل زمان ومكان. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ ولذلك أكمل الناس عقلا، يعني أنا لو شايف في حاجة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعته. لكن هات لي شيء يقول لي ده هو أفضل من اللي أنت عليه وأفضل من أحكام الشرائع وأنا أقول لك أنا ما يعني مش هتأخر على طول. لكن انت حتى الان ما فيش واحد اتى بشيء افضل مما جاء في كتاب الله ولا في سنه رسوله من جهه الاحكام والتشريعات. حتى يعني لما نقول الاحكام والتشريعات اللي هم بيسنوها في المجالس التشريعيه والمجالس الشعبيه كل دي احكام فشل، ولذلك كل شويه يعدلوها. هم بيعدلوها ليه؟ لان ما ادتش غرض. احكام السرقه واحكام الاسره والاحكام دي كل شويه يعدلوا فيها، وبكرة تشوف الأحكام اللي قالوها في الختان وألزموا الناس بعدم الختان هم نفسهم برضه بيعدلوها. والمشكلة مش هتظهر دلوقتي، هتظهر بعد 10 أو 15 سنة. وليه بعد 10 و15؟ لا ما تقولش 10 و15، بعد بس 5 سنين او 6 هيرجع الكلام تاني ويقولوا بكره الدكتور محمود قالها. ليه؟ لان اللي وضع شريعه الختان يعلم ان هذا في صالح المراه. ففي احيانا بالنسبه للمراه الختان، عدم الختان بيسبب مشكله للمراه، فهي قبل الجواز بتروح تختتن. ليه؟ لان عاملها عائق وعاملها مشكله. فدي بتحصل كتير جدا في كثير من النساء، فهتلاقي ضغط من النساء على ان هم اللي يفرضوا مساله الختان تاني. ليه؟ لان احنا المساله هنا في الختان متروكه لسنن الفطره فيها، والشرع ندب اليها. هو صحيح ما الزمش بها لكن ندب اليها، على اعتبار ان لو واحده عندها مشكله في ظروفها الصحيه، لان في نساء ممكن الختان يبقى في حقها ضروره فيشبه ما عندها ما عند الرجل، وتصبح مشكله كبيره جدا تستحي المراه نفسها منها، فهذا ليس له الا الختان. فساعتها هيعمل ايه؟ الدكتوره اللي هتيجي تختتن لامراه بمثل هذه الحاله هيحطها في السجن. شويه شويه هتزيد الحالات، فلما تزيد الحالات هيبقى فيه ضغط مقابل يرجع الناس للسنه تاني. فانا من الشايف اللي عندهم حاجه اكمل من اللي ورد في الشرع، يبقى اللي ورد في الشرع اكمل على الدواب، يبقى هو من ناحيه العقل وحساب العقل ارجح وافضل. وبدات هذه المشكله تظهر الان وكثيره جدا. يعني انا بقول لكم مش لا، المشكله موضوع الختان على سبيل المثال اهو. هم بيقولوا الكلام ده بس عشان ايه؟ حتى حصلت وشوه صوره الاسلام عن طريق ان دي حاجه يعني في المراه ومش عارف ايه وبتاع، ويعني اللي بيعملوه في المراه هناك في الغرب من الاباحيه والشذوذ والحيوانيه اللي المراه فيها قد تعاشر حيوانا وده شيء عادي ويقول لك حقها. اخد بالك ازاي؟ دي ما عملتش قيود ولا يقول لك دي حريه المراه، حريه المراه ايه؟ او مجتمع فاسد. ولذلك يا اخواني ان كانت الشهوانيه تعد حقا للمراه عند الغرب فهذا ياتي على ضياع مجتمعاتهم. خلي بالكم المعلومه دي مع بساطتها لكنها مهمه جدا جدا. ان كانت الشهوانيه والحيوانيه اللي هي المتعه واللذه في ان الاصل المراه في جوازها هناك مبني على ان تستمتع بالرجل، وانها تصل الى اعلى درجات الشهوه في معاشرتها للرجل سواء بشذوذ او لواق او سحاق او ما شابه ذلك، ده عنده في المجتمع الغربي عادي، يقول لك ده حق المراه تمشي عريانه مش عريانه يا حر. فالشهوانيه هي الاصل عندهم، فهذا يؤدي الى خراب مجتمعاتهم وعدم استمرار نسلهم وانقطاع خلفهم، وده اللي بيحصل في ان مجتمعاتهم اصلا مجتمعات يعني سوف تمحي بعد فتره وبعد حين، لما بيشوفوا نسبه الولاده، نسبه وجود الرجال، نسبه وجود الاصحاء منهم، لا بهذه الامراض كل اللي بيتولد عنده ايدز عنده امراض وكثيره جدا جدا. لكن في المجتمعات الاسلاميه الشهوانيه ما هيش الاصل، الاصل اداء رساله وامتداد البشريه. فتلاقي ان المراه عندنا في الاسلام ممكن تخلف 7 8 او 10 15 عادي، ممكن واحده تخلف 3 اضعاف بطن. ليه؟ لان مساله الشهوانيه والحيوانيه دي ما هيش اصل عندهم، وان كان هذا في قضاء للوطن، لكن هذه تؤدي الى ايه؟ زياده المجتمعات الاسلاميه وانتشار المجتمعات العربيه في مساله خلفهم ونسلهم اكثر من الغرب. دي عاملينهم برضو يعني زي ما تقول اشياء تزعجهم بسبب هذه الحقائق. فماذا يصنعون؟ يريدون ان يصدروا هذه الاشياء الينا تحت مسميات مختلفة بحرية المرأة وحقوق المرأة وما شابه ذلك، عشان تبقى هذه المجتمعات مجتمعات شهوانية وحيوانية فينقطع نسلهم وتنقطع ذريتهم وغير ذلك مما تعلمون. هذه حقائق الآن الواقع والأرقام بتؤكدها، إن المجتمع الإسلامي بمحافظته على دينه وعلى كيانه من خلال المحافظة على الأسرة، من خلال المحافظة على الأولاد، والواحد يحس كده إن هو عايش يرضي الله تبارك وتعالى ويؤدي رسالة الإسلام، دي معناه بقاء واستمرارية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يرغبون فيه. لأن هم عايزين نعيش بثقافتهم وانحلالهم الغربي على إن هو ده ما يسمى بالحرية والحقوق وما شابه ذلك من هذه الأشياء. نرجع ثاني للشيخ السنتين. ومنها ظنهم، يعني احنا فهمنا الاولانيه ان القرآن جاء بأدلة ايه؟ ها؟ سمعية عقلية او شرعية عقلية. ومنها ظنهم ان الرسول لا يعلم صدقه الا بالطريق المعينة التي سلكوه، اللي هي الطريق انه العقل. وهو والطريق العقلي، انا بقول لك واحد النبوة كيف تثبت عند المتكلمين؟ تثبت من خلال المعجزة، تثبت من خلال ايه؟ اللي هو طريق العقل، ولك خرق للعادة يدل على حدوث الايه؟ الرسالة. واحنا نقول لا، المعجزة مش كافية، لان المعجزة خرق للعادة، لكن القرائن والاحوال الاخرى ضرورية في اثبات صدق النبوة. ممكن واحد حتى من غير معجزة نصدق انه نبي. ازاي يعني من غير معجزة؟ يعني انا عشت معاه فترة وعاش الناس معاه وبقيت رسالته. يعني دلوقتي مثلا واحد يقول لك تعرفين صاحب الكتاب اللي بيقول فيه العظماء 100 واعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو اسهى ازاي؟ اسهى بطريقة عقلية مش بطريقة نقلية. الطريقة العقلية بيقول فيها، بيقول ان مفيش واحد جاء الى البشرية واثر في الناس كما اثر محمد صلى الله عليه وسلم حتى الان. يعني هو بيقول لما بيحسبها كده واحد عظيم، ده احنا لو قلنا حتى ان هو يعني شخص عادي واستطاع ان يؤثر في هذا العدد من وقت ان جاء الى وقتنا هذا، يبقى مفيش اعظم منه، لان كل من جاء ممن سبق ما استمرش الفترة اللي استمرها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اقول لك في التأثير، التأثير الايجابي مع محاولة الامم الاخرى لهدم امته. ما تنساش العمل ده، يعني الامم الاسلامية او الامة الاسلامية تعرضت لمحن وابتلاءات، لو اثنى ما تعرضت له الامم السابقة على مدار التاريخ يكفي عشر ما اوذيت به الامة في زوالها. يعني كان ممكن مثلا حرب واحدة قاسمة للظهر تأتي على النصارى فتبيدهم، او على الروم فتبيدهم، او على الفرس فتبيدهم. بعد الفرس والروم وراحوا كلهم لما المسلمون غزاهم، مش كده برضه؟ اليابان لما انضربت خلاص انكسرت، اخد بالك، وما انتشرت في العالم واصبحت خاصة بدولتها. اما تيجي تشوف الامم كلها اي ضربة قاسمة بتمحيه، لكن تعرض الامة الاسلامية لهزات عنيفة جدا على مدار التاريخ، وبرغم من ذلك بقيت. في معركة اليرموك عدد المسلمين كان 40,000، عدد النصارى 42,000. في معركة ملاذ كرب في الدولة السلجوقية ايام الدولة العباسية عدد النصارى كان 600,000، عدد المسلمين كان 60,000، والمسلمين انتصروا سواء في اليرموك او في دول. الحروب الصليبية استمرت قرنين من الزمان، حملات متوالية، 7 أو 8 حملات تتوالى على الأمة الإسلامية بهجمة شرسة، وفي الآخر آخر الأمور أنها بادت. ولذلك هم مكروا من بعدها وقالوا لا، المسلمين ما ينفعش يتعامل معهم بالطريقة دي، لازم من التخطيط الدقيق ودراسة معتقدهم عشان نمحي العقيدة في قلوبهم ونمحي الدين في نفوسهم، يبقى في هذه الحالة نسيطر عليه. وقد نجح، لأن الوقت كل دولة من الدول العربية ما هيش عندها رسالة، ما فيش رسالة تجمعها وتوحدها. الوطنية ما توحدش ولا تجمع، صحيح الوطنية بتبقى موجودة في نفس كل إنسان بيحب وطنه، لكن مسألة إن في رسالة تجمع هؤلاء ما فيش، ما فيش رسالة تجمع الأمة العربية كلها إلى الإسلام. بغير الإسلام بيموتوا ببعض ويقتلوا ببعض زي ما أنتم شايفين، لكن اللي بيحصل إن الإسلام بيوحدهم لأنهم أصحاب هدف ورسالة. فأقول لك لما نبعد عنهم هذه الرسالة خلاص، يبقى هم عبارة عن دويلات متناحرة فيما بينها وما فيش حاجة تجمعهم. انما في الغرب علموا الان ان اللي بيجمعهم ووحدهم مش الحرية ولا مسألة القوة ولا الديمقراطية ولا كلام من ده، اللي بيوحدهم الدين. فهم يجمعون ابنائهم على التمسك بدينهم، لان شايفين الاسلام بيغزوهم، فليس لهم الا تشديد الحملة على هدم الاسلام في نفوس المسلمين. ولذلك انت هتفسر من خلال ذلك السر في انتشار القنوات الفضائية على الاقمار الصناعيه الخاصه بالمسلمين زي النايل سات وكده، يعني ان هم ينقلوا الاشياء اللي كانت مشفره زمان، افلام ومسلسلات بيدفعوا لها الناس الاغنياء فلوس، الوقت بقى ببلاش. ليه؟ يقول لك ده كويس قوي هيخدمنا. ليه؟ لما احنا ندفع احنا الفلوس ديت لاصحاب الافلام والمسلسلات ونهدم بها جيل الشباب اللي موجود في الامه الاسلاميه كلها وخصوصا في دول الخليج، ده بحد ذاته يبقى احنا عملنا انجاز. الصواريخ نفسها هتكلفنا اكتر من هذه الاشياء دي، فهم بيخططوا كده. ده بالاضافه الى ان الاقمار الاوروبيه نفسها مليئه لا تجد الا كل ما هو عفن ونجس يبثونه في كل صغيره وكبيره، حتى وصل الان ان هم في الغرب بيتصلوا باتصالات شخصيه بشباب المسلمين عن طريق رسائل وعن طريق اشياء من كده. والله واحد يقول لي دلوقتي واحد بيتصل بالولاد عندي في البيت، ابعتوا تليفونكم واحنا نبعت لكم ايه رسائل واس ام اس ومش عارف ايه وكلام من ده، فتلاقي فيها صور اباحيه واشياء، القصد منها ايه؟ افساد الشباب لغايه المرحله الابتدائيه. ده معناه ضياع امه، ضياع جيل. فنحن لا نجد عند الاخرين ما يدعونا الى اتباعه، ولو كان عندهم شيء قيم لكنا اولى الناس باخذه، ولذلك الاشياء القيمه يحجبوها عننا. الاشياء القيمه من اختراعات او ما شابه ذلك المسلمون مغيبون عنها. حتى الان تعجز الدول العربيه مجتمعه عن صناعه طائره كما تصنع اسرائيل. مش كده برضه؟ يعني مصانع التسليح بتاعتنا يعني كده على قد حالها، لكن مثلا ان هي تصل الى درجه تنافس فيها الغرب، لا. مشاريع كتيره وشركات استثمار وبتاع، لكن ما فيش، ما شفناش مثلا عند الدول اللي عندها فلوس مالهاش اول ولا اخر بسبب النفط والبترول، ان هذه الدول مثلا عملت استثمارات في صناعه طائرات حتى ولو طائرات مدنيه، تصنع الطائرات داخل بلادها، ما فيش الكلام ده. ولا طائرات حربيه ولا غير حربيه، ولا اقمار صناعيه تصنعها زي ما صنعت الصين وغيرها من البلدان، ولا اشياء تفيد الامه على المستقبل البعيد، ولكن كل ما هنالك عباره عن استيراد لما عندهم، ويبقى احنا بس مستهلكين فقط. مش ده واقع الامه؟ واقع اليم، نسال الله السلامه. معلش العقيده مرتبطه بالواقع، كلام ابن تيميه ما هوش بعيد، لا ده كلام بيفهمنا حقيقه الحياه. ومنها ظنهم ان تلك الطريقه التي سلكوها صحيحه وقد تكون ايه؟ باطله. لا مش كده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل حضر الناطق لا لا صح في محدش حضر الناطق إن شاء الله القاعدة السبعة زي ما قلت هتكملوها قراءة وتركزوا فيها بقى وتجيبوها يمين تجيبوها شمال لغاية ما نلتقي في المحاضرة القادمة. لكن المحاضرة اللي جاية هنبدأ بتوحيد الشرع والقدر بإذن الله تعالى، اللي هي المش اللي جاية ده اللي بعدها بإذن الله تعالى، اللي جاية دي أجازة إن شاء الله عز وجل. ها؟ ليه؟ وإن تم إشكال يبقى نرجع لها تاني، يعني اقرأ. وأنا عارف إن في صفحتين ثلاثة معقدين جدا، بس حاولوا معاهم بقدر ما تستطيعوا وأشغلوا عقولكم على الأقل يبقى نفس الفصلة بتاع كلام شيخ الإسلام تيمية. بس أنا بنصح بإيه؟ أحيانا تلاقي كلام تيمية في الصفحات الأولى صعب ما تفهمش، تكمل الصفحتين دول وتقرأ اللي بعدهم الثالثة والرابعة تفهم الاولى والثانيه من خلال الثالثه والايه والرابعه، فما تستعجلش يعني تقرا حتى تنتهي. واللي صعب عليك حاول تحط تحت خط كده، وان شاء الله عز وجل يعني اذا عجزتم عن فهمه وعن استيعابه نبقى نرجع له ثاني. نعم. ومنها ظنهم ان ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. انتوا عارفين التيمية يقصد ايه؟ ان حجج الاشعرية وحجج المتكلمين اللي بينفوا فيها ويعطلوا الصفات هم يقولون هذه معقولات وهي في الحقيقة مجهولات، زي ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده في مساله ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان على العرش لكان محمولا على حسب ما يقولون، لان هم استخدموا قياس التمثيل والشمول فطبقوه على استواء الله على عرشه. طب ربنا لو كان على العرش يبقى محمول، هو ربنا بيتكلم عن نفسه ولا بيتكلم على استواء سليمان او استواء مخلوق او استواء انسان؟ قولوا يا اخوانا. فهو راح يطبق استواء الانسان وما يحكم استواء الانسان على ما يخضع له على ما يخضع على ما, ما, ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه به. فانت اصلا اللي غلطان، انت ظنيت ان ده معقول والكيفيه عند ربنا سبحانه وتعالى غير معقوله، يعني انا ما اقدرش ان انا اتصور الكيفيه، فهذه يظن ان هي معقولات وهي في الحقيقه جهالات. انت اللي جاهل ووقعت في الخطا بسبب استخدامك لقياس التمثيل في حق ربك وطبقت ما يحكم عالم الشهادة على عالم الغيب. يبقى هذه انت بتظن انها معقولات وجعلت ربنا سبحانه وتعالى كأنه شخص من بقية المفردات اللي موجودة ديات، وربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك. فده قصد ابن تيمية بالنقطة دي، يقول لك يعني هم بيقولوا ان ما عارض به السمع زي مسألة معارضة الاستواء والنزول والعلو وما شبه ذلك عارضه بعقل، يقول لك لو كان العرش يبقى محمول والثلث الاخير اللي في الليل في مصر غير الثلث الاخير اللي في ليبيا غير الثلث الاخير اللي في في في الجزائر وغير ذلك، دي حجج عقليه باطله انت بتظن انها صحيحه. صحيحه لو كنت انت بتتكلم على انسان، لكن انت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، من ادراك من كيفيه الله عز وجل وفي نزوله واستوائه انه يشبه البشر. فهنا يظن انها حجج حقيقيه وهي في الحقيقه ليس كذلك، بل هي من المجهولات او الجهالات بسبب سوء عقل الانسان وعدم تمييز بين الخالق والمخلوق. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، وبقول يعني هذه الآية أثبتت أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعلم والقدرة والحياة. ليه؟ يعني مش ممكن هيخلق هو ما عندوش علم، ومش ممكن هيخلق وهو ميت، ومش ممكن هيخلق وهو عاجز. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، فطالما خلقه فهو عليم بهم وبكيفية خلقهم، فأثبت له العلم وأثبت له الحياة وأثبت له الإيه؟ القدرة. بالعقل كده تفهمها كده بالعقل. يبقى إذن أثبت هذه الصفات من خلال النقل ومن خلال الإيه؟ العقل معا اثنين أهو. بيقول إن الصفات اللي تدور على هذه ربنا أثبتها بالعقل والنقل الاثنين مع بعض في ذات النص. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، هو يقصد الأشعرية اللي أثبت الصفات السبعة، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي بالصفات السبعة، عليم قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام، يثبت بالعقل عند المحققين منهم. بل وكذلك ده بتاني يقوله الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالإيه؟ بالعقل. فهم يجوا في الإثبات السبع صفات اللي أثبتوها يثبتوها بالعقل ويقول لك إحنا برضو مؤيدين النقل، ويجوا بقية الصفات الخبرية يقول لك لا. وكذلك علو على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالإيه؟ بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. أحمد بن حنبل معروف، عبد العزيز المكي ده هو عبد العزيز، هو في الأصل عبد العال لكن التصحيح عبد العزيز المكي، اسمه عبد العزيز المكي، من تلاميذ الإمام الشافعي، وكانوا يلقبونه بالغول لدمامته، يعني شكله كان يعني شوية فيقول لك ده الغول جاي. عبد العزيز المكي اللي هو صاحب كتاب الحيدة اللي عمل مناظرة مع بشر المريسي. نعم أي صحيح، أي صحيح، نعم عبد العزيز الحيدة. وعبد الله بن سعيد ابن كلاب أبو محمد القطان المصري، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب تصانيف كبيرة في الرد على المعتزلة. أشعر هو الكلابية نفس طريقتهم هي طريقة الأشعرية، ينسبون إلى هذا الرجل اللي هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، أثبتوا برضو سبع صفات مع اختلاف حاجات بسيطة يعني لا تكاد تذكر. وهؤلاء الكلابية ينتشرون أو أتبع هذا الرجل أصحاب هذا المذهب، المذهب الكلابي، ينتشرون في دول شرق آسيا يعني في أفغانستان وباكستان وأندونيسيا والأماكن دي المنتشر فيها هناك المذهب العقلي أو المذهب المتكلمين أصحاب ابن كلاب، واللي منتشر في الشام والعراق ومنتشر في مصر والسودان وفي المغرب العربي المذهب الأشعري اللي هو بيدرس في الأزهر. فيعني ده وإن كانوا هما الاثنين نفس المنهج ونفس الطريق. كفاية كده وتقروا الباقي نجاوب على بعض الأسئلة عشان نوزع بعض السيديهات. ما معنى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ ولفظ جعلت تأتي للمخلوق، لا السائل بس اللي محتاج يثقف نفسه شوية. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه قرآنا عربيا، فجعل قد تأتي بمعنى خلق وقد تأتي بمعنى سير إلى غير ذلك، وجعل قد تأتي على المعنى الكوني وقد تأتي على المعنى الشرعي، وده لا تفصيل آخر. نريد اسطوانات الرسالة التدمرية واسطوانات دورة أصول العقيدة، ما هي مش هتجيلكوا كده ببلاش. أي نعم، احنا بس عايزين الأسماء اللي تابعوا معنا الرسالة التدمرية من البداية. الوقت دي المحاضرة رقم 45 من الرسالة التدمرية. أنا أعتبر دلوقتي أن الرسالة التدمرية تكاد تكون انتهت بانتهاء القاعدة السابعة، انتهت الرسالة التدمرية، ما بقي فيها غير توحيد الشرع والقدر، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة، والكلام عليه سهل مش صعب ولا حاجة. لكن اللي عنده كمبيوتر من الإخوة اللي حنادي عليهم دول اللي حضروا معنا من البداية هم اللي ياخدوا الاسطوانة. ما بقي منهم يعني اللي ما عندوش كمبيوتر يسيبها لأخوه اللي عنده كمبيوتر من إخواننا، بشرط إن يطبع منها 10 نسخ ويوزع على إخواني ويجيب لنا منها اللي خدوه نديها له، ما فيش إشكال ولا حاجة. ينتسب الى ابي الحسن الاشعري بس نسبة زور. ابو الحسن الاشعري اصلا لم يكن على مذهبهم، ابو الحسن الاشعري كان معتزلي وانتقل لمذهب السلف، فقالوا في مرحلة وسط هم اتبعوا فيها، لكن ما فيش كلام الاشعري شيء وكلامهم هم شيء تاني خالص. الاشعري في كتاب الابانة عن اصول الديانة راجل سلفي، وان كان في بعض الالفاظ البسيطة بس ما تأثرش، انما منهجه مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ امره. نعم خلي يجاوب، خلي اتفضل. لا هم اصلا هذه نسبتهم وهذا اسمهم، فانت هتعملهم نسبة تانية ليه؟ نقول لهم انتسبوا الى ابي الحسن الاشعري زورا وبهتانا، فالرجل على غير طريقتهم ونحن نحاجهم بكتاب الابانة عن اصول الديانة. نفس الاجابة يعني. الاخ خالد يوسف لك مجموعة، خذ يا خالد. ايوة مين تاني اللي حضر؟ احمد ماهر محمد عبد الوهاب، دول اسماء الاخوات. احنا عايزين اللي حضروا من البداية، اللي حضروا من الاخوات من البداية وبيواظبهم من الستة الاسماء اللي جايين دول يبعتوا لنا ورقة باسماء الاخوات. نعم. وبعد الصلاة يقابلونا واحنا داخلين. طيب مين تاني؟ الاخ احمد ماهر فين؟ احمد ماهر محمد عبد الوهاب، انت حضر من اول بعد رمضان يعني، عندك كمبيوتر؟ كل على بعضنا. فين الاخ اللي هو من المنيا اسمه محسن نافع محمد السيد؟ انت حاضر من امتى يا اخ محسن؟ ها؟ المحاضرة 11، طب اديله واحد. عمار شوقي الشيخ. ايوه عمار، في كمبيوتر؟ طيب اديله. محمد طه ما عندكش كمبيوتر، خلاص ملوش لازمه. احمد حمدي غايب النهارده. ادهم الشرقاوي الله يكرمك. محمود ابراهيم السيد. ايه محمود حضر من البداية؟ عندك كمبيوتر؟ اديله نسخة. محمد عبد العظيم محمود انت حضر من البداية؟ في عندك كمبيوتر؟ اديله نسخة. بدر رجب السيد. ايه خلاص كلك نسخة. طيب انت حاضر من البدايه وما سجلتش اسمك؟ لا انا بتكلم على حاضر من البدايه واسمه مسجل. سجلوا اسماءكم مع الاخ ادهم بعدها، وانتوا اكيد غايبين بقالكم محاضرتين بدليل ان اسماءكم مش موجوده هنا، صح كده؟ انت حاضر معانا من البدايه؟ طيب انا ما عنديش اشكال اجيبها لكم كلكم، بس انا بشترط حاجه واحده بس. المحاضرات ديت برنامج علمي او دوره كانها دوره في كليه بالضبط، يعني اللي هيسمع هذه المحاضرات ويتابعها هو عدد الساعات فيها حوالي 50 ساعه. الخمسين ساعه دي معناها ان طالب درس العقيده في توحيد الصفات في كليه على اعلى مستوى ممكن. لو انه نفذ اللي موجود وسمعه واستوعبه، ده ان شاء الله عز وجل هيبقى متخصص في توحيد الاسماء والصفات. فعشان كده احنا بنقول اهميتها في ان الائمه والخطباء اللي بيدرسوا في الازهر او بيطلعوا على المنابر هم اولى الناس بهذه المحاضرات. فمن استطاع من اخواننا ان ربنا سبحانه وتعالى بسط لهم الرزق ان هو يقوم بنسخ 100 من هذه المحاضرات ويعطيها لاخوانه او يجيبها نوزعها على طلاب العلم اللي احنا نعرفهم والائمه والخطباء، يبقى افضل. وخصوصا درس الخميس اللي هو في مسجد الفتح في رمسيس بيحضر ائمه وخطباء من الاوقات كتير، فدول اولى ان هم ياخدوا عقيده اهل السنه والجماعه مشروحه بمحاضرات مسجله فيديو بشكل جيد وتنتشر بحيث الناس يعرفوا الحق ويتمسكوا به باذن الله تبارك وتعالى. فاللي هياخد اسطوانه من هؤلاء اللي يقول انا على استعداد مثلا اعمل 10 نسخ ندي له واحد، الكلام ده بعد الصلاه باذن الله تعالى. والباقي ده هيروحوا مثلا ان شاء الله يوم الخميس للائمه والخطباء اللي موجودين، وان كان الاخ الله يجزاه خير يعني طبع 30 نسخه وكل نسخه 5 اسطوانات. فان شاء الله ربنا يجعلها ميزان حسناته، واللي يقدر ان هو يساعد في هذه المساله فيا مرحبا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، وهيشوف اثرها واهميتها بعد سماعها. يعني محاضره واحده او اثنين او ثلاثه على طول بيعرف اهميه هذه المحاضرات وحرص عليه. بل بلغ من حرص اخواننا انهم بعد ما سمعوا بعض هذه المحاضرات، احد اخواننا من رجال الاعمال الله يجزيه خير صمم على انشاء قناه فضائيه خاصه لنشر هذه المحاضرات والعقيده في الفضائيات، وان شاء الله عز وجل قريبا تسمعون عنها ويكون انتوا لكم نفسكم تواجد فيها. يعني بدل ما كانت المحاضره تتقال هنا، لا يجي يصوروها تصوير مباشر من هنا من داخل المسجد باذن الله تعالى. لا ايوه دول اللي حضروا من البدايه. الباقي بقى يعني اللي حضر 10 محاضرات، اللي حضر حديث الحضور، اللي 15 محاضره، المقل يعني. ها؟ انت اسمك ايه؟ ها؟ عمر عصمت؟ عمر شريف من البدايه خلى بعض الحلقات، اديله نسخه يلا. ايوه وليد مش مسجل عندي، ايه يا شيخ ادهم؟ فين الطلبه؟ الطلبه كتير وانت ما سجلتش حد منهم. ها؟ طيب اللي حضروا من البدايه يسجلوا اسمائهم بعد الصلاه ان شاء الله عز وجل، واحنا نعطيهم بس يكون حضر من البدايه. ما هو اللي حضر دلوقتي معناه ان غايب بقاله فتره. لان الكشف ده بقاله 3 محاضرات او 4 وانتم ما حضرتوش. مش ده بتاع المره اللي فاتت؟ لا هو انا معلم على بيدي. ايوه. على العموم يعني ما تزعلوش اخواننا اللي هياخدوا الاسطوانات يجيبوا لنا تاني برضه، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم ويجعلهم ميزان حسناتهم. انا والله لا اقلل من اهميه من يساعد في هذه الامور، لان الاخ اللي بيقوم بطباعه الاسطوانات او نسخها ده بيساهم بقدر ما يستطيع، وان كان هو مش متخصص او ماهوش يعني عنده طاقه ان هو يدرس شرح رساله التدمريه، لكن بمثل هذا ينال الاجر ان شاء الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها؟ مش خدت ايه؟ طيب مش خدت ايه؟ مين؟ هو بيحضر؟ لا هم كلهم 5 مع بعض.